الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا الكلام على مسائل من أبواب الربا والصرف، وقلنا إننا نحاول أننا نرجع كلام المصنف إلى ضوابط. كان آخر ضابط ذكرناه رقم 10 ما هو؟ لا يصح بيع فرع ربوي بأصله، وذكر لك المصنف مثالا له بقوله لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. إذن هذا مثال، اللحم فرع والأصل للحيوان. طيب، وسيذكر الآن أمثلة أخرى على هذا الضابط، أنه لا يصح بيع الفرع، لا يصح بيع الفرع بأصله، لا يصح بيع الفرع بأصله. وكنا مر بنا من الأشياء التي مرت بنا سابقا الجوز، هل هو معدود أو مكيل أو موزون؟ لما قال في صفحة 790: ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. قلنا الجوز إذا كان جوز الهند نعم معدود، وإذا كان الجوز الصغير هذا ففي إشكال هل هو معدود أو لا. في الحقيقة أنا غفلت أنه الذي في الزكاة، الذي ذكروه في الزكاة، تعرفون الزكاة لابد يكون مكيلا مدخرا، صح؟ هناك الحنابلة ذكروا أن الجوز معدود في الزكاة، في نفس هذا ذكروا، لم يذكروا صاحب الروض لكن ذكروا في المطولات الكشاف وغيره أن الجوز معدود، وذكروا أن كل الجوز معدود. قالوا الجوز النارجيل اللي هو جوز الهند، والجوز الآخر كذلك ذكروا أنه معدود، فمعناه أنهم عاملوا على أنه معدود في سائر الأبواب. طيب، قال رحمه الله: ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه. هذا تابع للضابط، أنه لا، أن حكم يعني بيع الفرع الربوي بأصله هذا لا يصح، هذا لا يصح. مثاله قال: لا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه. الدقيق معروف يطحن القمح، وقد يكون هذا الدقيق للقمح وقد يكون دقيقا لغير القمح، صح؟ دقيق للشعير أو دقيق للرز أو دقيق لأي شيء آخر. ولذلك هو فقط مثل لك مثالا، قال كبر، البر هو القمح، قال بدقيقه ولا سويقه. سويقه، السويق هو الدقيق بعدما يعرض على النار، الدقيق يعرض على النار يعني يحمس أو يقلى على النار، فهذا يسمى إيش؟ يسمى سويقا. لماذا لا يصح، لا يجوز بيع الحب بدقيقه ولا سويقه؟ قال: لتعذر التساوي، لتعذر التساوي. وقد تقدم لك سابقا أنه حيث تعذر التساوي فإنه لا يصح بيع بعض أجزاء الجنس ببعض. قال: لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن. إذن الدقيق لماذا يمنع من بيعه بالحب؟ صاع قمح صحيح بصاع من القمح المطحون، دقيق القمح، ما الحكم؟ يقول: لا يصح. لماذا؟ لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، فيقول الحب إذا طحن فإن أجزاءه تنتشر بالطحن. بمعنى عندك صاع من القمح، مسح صاع قمح، فلو طحنته فإنه سوف يزيد هذا على الصاع، يفيض منه زيادة. فلهذا نقول إنه حينئذ سيكون عندنا صاع قمح صحيح بصاع قمح مطحون، هذا غير متساوي على الحقيقة. قال: والنار قد أخذت من السويق. فهمت لماذا في الزاد مثل بالدقيق والسويق؟ الدقيق لأنه يزيد بالطحن، والسويق لأنه ينقص بعرضه على النار. تعرف أغلب الأشياء إذا طبخت فإنها تنقص، ترى اللحم أحيانا صحن من اللحم فإذا طبخ تجد أنه أقل. طيب كذلك في الشواء مثلا أو كذا تجد الأشياء كبيرة، فبعدين إذا عرضت على النار تجد أنها أقل، صح؟ فيقول لك: والنار قد أخذت من السويق، يعني قد قللت منه لأنها تؤثر في رطوبته وما إلى ذلك، فيقل بذلك. قال: وإن أبيع الحب، أبيع بمعنى بيع الحب، بدقيق أو سويق من غير جنسه، تكتب عندها باء هذه، أين ألف؟ ها؟ الذي قبل، الذي قبله، هو يعني السطرين الذين قبله، هو أن يباع بجنسه. قال وإن أبيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح. يقول لو أبيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه، يعني عندنا صاع من القمح بيع بصاع من دقيق الشعير أو من دقيق الرز أو من دقيق الشوفان أو من دقيق الدخن، طيب فما الحكم؟ يصح. قال صح لعدم اعتبار التساوي إذن، لعدم اعتبار أي لعدم اشتراط، لعدم اشتراط التساوي إذن. لماذا لا يشترط التساوي هنا؟ لاختلاف الجنس، اختلاف الجنس. وهكذا يقال مثلا في الفروع التي تستخرج من اللبن، الفروع التي تستخرج من اللبن لا يصح أن تباع بأصلها وهو اللبن، لا يصح أن تباع بأصلها وهو اللبن. فيقول زبد مثلا بلبن، ما الحكم؟ لا يصح. لماذا؟ لأن اللبن محتوي على الزبد، بداخله الزبد فهو الأصل، والزبد قد استخرج منه. وهكذا كل الأشياء التي تستخرج من اللبن لا يصح أن تباع باللبن. قال ولا بيع نيئه بمطبوخه. نيئه من نيء؟ عكس المطبوخ، عكس المطبوخ. وهكذا تقول ني ولا تقول ني، تقول ني كسر النون والتسهيل. ولا بيع نيئه بمطبوخه، يعني ني الجنس بمطبوخ نفس الجنس، يعني ني القمح مثلا بمطبوخ القمح. ما مثاله؟ قال كالحنطة بالهريسة أو الخبز أو النشا. كالحنطة، الحنطة هذا من جهة، الحنطة التي هي القمح أو البر، بالهريسة. الهريسة نوع يعني من الطبخات، طبخة من الطبخات يستعمل فيها القمح وأشياء أخرى، سوف تأتي بعد، يأتي ذكرها بعد قليل. يعني حنطة ومعها لبن ومعها أشياء أخرى. فيقول لا يباع الحنطة بالهريسة. لماذا؟ هنا لأن الهريسة مطبوخة. أو الخبز، يعني أو الحنطة بالخبز، الخبز هو مطحون ومعجون ومطبوخ، صح؟ فحينئذ يتقلص، حينئذ تتقلص أجزاؤه. قال أو النشا، يعني أو الحنطة بالنشا، يعني أو الحنطة بالنشا. النشا المعروف يعني عندنا اليوم أكثر شيء نشا الذرة، نشا الذرة، ولا يوجد نشا للقمح ولغيره من الحبوب. النشا يستخرج من يعني من داخل الحب، يعني يطحن ثم يجعل في ماء ثم يعني ينخل ويكون دقيقا جدا، يكون دقيقا جدا. فهذا لا يصح بيعه به. قال لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. يعني لو قلت مثلا حنطة، حنطة صحيحة، وما يقابلها هريسة مطبوخة، يقول لا، الهريسة هذه قد أكلت منها النار. قال ولا بيع أصله بعصيره، ولا بيع أصله بعصيره. ما مثاله؟ قال كزيتون بزيت وسمسم بشيرج وعنب بعصيره. يقول لا يباع الأصل بعصير ذلك الشيء، بعصير ذلك الشيء. كزيتون بزيت، كزيتون بزيت، أي بزيت زيتون، أي بزيت زيتون. وسمسم بشيرج، سمسم معروف، الشيرج هو زيت السمسم، هو زيت السمسم سمى إيش؟ شيرج. لماذا لا يصح بيع الزيتون بزيته أو السمسم بشيرجه وكذلك العنب بعصيره؟ لأنه في الحقيقة الزيتون، الزيتون محتوى على الزيت وأشياء أخرى، طيب، ويقابله زيت فقط. وهكذا بالنسبة للسمسم بالشيرج، وهكذا بالنسبة للعنب بالعصير، فلم يحصل التساوي المطلوب. قال وعنبا بعصيره وكذلك تقول في أشياء شبيهة بهذه، أشياء شبيهة بهذه، مثل التمر بالدبس، التمر بالدبس، معروف الدبس، الدبس مثل يعني عسل التمر، يعني عسل التمر مثل العسل الذي يستخرج من التمر، هذا يسمى دبسا، فلا يباع التمر الصحيح بالدبس، وهكذا أمثال ذلك. ثم قال ولا بيع خالصه بمشوبه، لا يباع الخالص بالمشوب، أي لا يباع الخالص من شيء ما من القمح مثلا بالمشوب، أي بالمخلوط من غيره من نفس الشيء، أي بالمخلوط من غيره مثل من نفس الشيء. مثاله قال كحنطة فيها شعير خالصة، يعني أنا عندي صاع من حنطة مخلوط معها شعير، وعبد القادر عنده حنطة خالصة قمح أو بر خالص، فهل يصح أن يباع صاع بصاع؟ الجواب يقول لك الشيخ لا يباع، لا بيع خالصه بمشوبه، كحنطة فيها شعير بخالصة. لماذا؟ لأنه المطلوب التساوي بين الحنطة والحنطة، وهذا غير موجود. قال ولبن مشوب بخالصا، ولبن مشوب أي مضاف إليه شيء آخر مثل الماء مثلا بخالصا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لما نبيع مثلا سطل من اللبن أو لتر من اللبن بلتر من اللبن، المطلوب تساوي اللبن باللبن، فإذا كان واحد نصفه ماء فصار عندنا في الحقيقة كأنه لتر من اللبن بنصف لتر من اللبن، هذا المشكلة. قال انتفاء التساوي المشترط. ثم قال إلا أن يكون الخلط يسيرا، هذه تكتب عندها باء، هذه تكتب عندها باء، وين ألف اللي فوقها؟ يعني إذا كان الخلط أو الخلط كثيرا. إلا أن يكون الخلط يسيرا، إلا أن يكون الخلط يعني شيء الذي قد خلط باللبن ونحوه شيئا يسيرا، فهذا لا يؤثر، فهذا لا يؤثر. ما مثاله؟ مثاله مثلا تعرفون القمح في الغالب إذا أرادوا أن يطحنوه، فأحيانا يطحنون القمح مع شيء من الملح، يعني يأتي كيس القمح مثلا 50 كيلو يجعل معه قبضة من الملح واحدة، وأحيانا بعض القمح لا يطحن وهو ما ليس معه ملح، فهذا شيء يسير، هذا شيء يسير لا يؤثر. يقال مثله لو أضيف نحو ذلك إلى مثلا اللبن ونحوه. مثال آخر بالنسبة لي السمن، السمن تعرفون السمن الزبد يطبخ ثم يتحول سمنا. طيب هل يباع سمن البقر بسمن البقر؟ نقول نعم يباع سمن البقر بسمن البقر. طيب بس اصبر، السمن إذا طبخ فإنه أحيانا يضيفون إليه بعض الأشياء اليسيرة حتى تذهب رائحته، حتى تذهب رائحته، هذه الأشياء ما نسبتها منه ليست بشيء، وليست مقصودة أصالة، ليست مقصودة أصالة، فالظاهر أنه مثل هذا لا بأس به، سمن بسمن. طيب يقول هذا أضيف له، يعني تجد مثلا أحيانا مثلا 20 لتر من الزبد إذا أريد أن يطبخ يجعل معه أحيانا حفنة من البر أو غير هذا حتى تذهب بعض الرائحة التي فيه، وكذلك الثاني. طيب ما تساوت ما تأكدنا من هذا؟ نقول هذا يسير وغير مقصود. قال وكذا بيع اللبن بالكشك، يعني وكذا لا يصح بيع اللبن بالكشك. الكشك هو نوع يعني طبق من الأطباق، يعني من الأطعمة، طعام من الأطعمة، يعني يطهى لبن ومعه شيء من البر، معه شيء من البر وغيره. يعني تعرفون أنتم بعض الطبخات يوجد يطبخ القمح ويجعل معه شيء آخر، هذا الشيء الآخر أحيانا يكون خضار، أحيانا يكون خضار ودجاج، أحيانا يكون لحم، وأحيانا يكون لبن، أحيانا يكون لبنا هو الذي يطبخ معه، تختلف التسميات. نحن عندنا هنا في السعودية يقولون مثلا الجريش، مثلا يطبخون شيء يسمى الجريش. ما هو الجريش؟ هو قمح معه لبن، قمح معه لبن، فهو يشبه الكشك أو يشبه الذي بعده. قال ولا بيع الهريسة، الهريسة، يعني شبيه بهذه الأشياء، كل هذه الأشياء هي قمح ويطبخ معها اللبن، يطبخ معها اللبن. قال وكذا بيع اللبن بالكشك. ثم قال ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر. هذه الأشياء ما الجامع بينها؟ الجامع بينها هذه الأشياء كلها، الأطعمة التي ذكر الشيخ هنا، الجامع بينها أنها جميعا يستعمل فيها القمح، القمح مع شيء آخر يستعمل في إعدادها، القمح مع شيء آخر. يعني هذا الهريسة، الهريسة هذه بر مخلوط باللبن، الحريرة، تعرف الحريرة يا عبد المؤمن؟ من يعرف الحريرة؟ ليست موجودة عندكم؟ إذا موجودة في الديارة التي بعدكم. الحريرة يعني دقيق ويطبخ باللبن لكن معه سمن، لكن معه سمن. الآن في حريرة، هذا الاسم اللي سألتك عنه، حريرة تستعمل في الجزائر والمغرب وكذا، يستعملون حريرة لكنها ليست من البر، لكنها ليست من البر. قال والحريرة والفالوذج، الفالوذج أو الفالوذة هذا نوع من الحلوى يستعمل فيها لب البر مع أشياء أخرى، مع العسل وكذا. أظن الكلمة هذه ربما أنها فارسية، الفالوذج ربما أنها كلمة فارسية. موجود عندكم يا عمر فالوذج، فالوذا؟ ها؟ أظن أنك تريد أن تقول غير موجودة حتى ما تأتين بها. لا لا، شيء آخر. لا هو موجود، لكنك إما أنك لا تعرفه على حقيقة أو أنك تهرب من الاعتراف حتى يعني لا نلزمك بشيء. قال والسمبوسك، طيب هذا السمبوسة ما تقول ما عندنا، السمبوسة موجودة. ها؟ السمبوسك معروفة، يعني اللي هي الرقائق، هذه رقائق هي من القمح، رقائق السمبوسة هي من القمح. فإذا بيع مثلا شيء من السمبوسة، صحن من السمبوسة، هذا هي رقائق قمح وجعل بداخلها شيء آخر، دجاج، لحم، أشياء من هذا القبيل. وللتوضيح راجع شهر رمضان. فصحن من هذا بصحن من هذا، قدر من هذا بقدر من هذا، صاع من هذا بصاع من هذا، نقول لا، هذا الآن بر وخلط معه، وخلط معه غيره، خلط معه غيره، فلا يباع، لا يباع بعضه ببعض. قال والسمبوسك، طبعا السمبوسة تنقسم إلى قسمين، قسم حلو وقسم مالح، أي وأمثال ذلك. يقال يعني شايف مثلا البقلاوة مثلا أو الكنافة أو نحو هذه الأشياء، كلها هذه الأشياء يستعمل فيها القمح ويدخل معها أشياء أخرى، القشطة، العسل، الجبن، أشياء من هذا القبيل. ما حكم بيع بعضها ببعض؟ الحكم لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأننا لا نعرف قدر القمح الذي فيها، لأننا لا نعرف قدر القمح الذي فيها. وقد تقدم لك قاعدة وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض، بعضه ببعض. لماذا لا يصح؟ لأنه قلنا إن هذا يجمع القمح مع شيء آخر، يجمع القمح مع شيء آخر، فنحن لا نعرف القمح على وجه التحديد. قال ولا بيع نوع منها بنوع آخر، يعني لا يبيع الهريسة بالحريرة. طيب، وهكذا يقال في الطبخات الموجودة اليوم في بعض المطاعم، تذهب هنا يقول لك مثلا جريش أو قرصان أو نحو ذلك. كل هذه الأشياء في الغالب هي متفرعة من القمح، متفرعة من القمح، فلا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بيع شيء منها بالشيء الآخر الذي فيه، الذي فيه القمح. وهذا ربما حصل أحيانا، يعني بعض الناس مثلا، أنا سألني واحد قبل أيام قال إنه في يعني الذين يعملون في الشرطة والجيش وكذا، أحيانا يكون عندهم معسكرات، في المعسكرات كل شيء منضبط، ما في شيء كذا ولا كذا، فيعطونهم مثلا الوجبات، لا يعطون كل واحد له وجبة محددة. فأحيانا واحد نزل عنده مثلا، تقول ما خذ مثال هنا مثلا هريسة، واحد نزل عنده حريرة، يقول أنا أريد أبدل هذا بهذا. طيب، فربما يكون هذا مثال يعني مناسب لمثل هذا. وللغالب أن الناس عندنا اليوم الحمد لله في سعة أنه الواحد يشتري بالنقد ولا يشتري، لا يقايض طعاما بطعام. طيب، ثم قال رحمه الله ولا بيع رطبه بيابسه، ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. إذن هذا من الضوابط، وهو أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس، لا يجوز بيع الرطب باليابس. وتستطيع أن تفرعه على ما تقدم، تستطيع أن تفرعه على ما تقدم، وهو أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قالوا لا بيع رطبه بيابسه، ما مثاله؟ قال كبيع الرطب بالتمر. الرطب معروف، والتمر معروف. يلا وش يا عبد الرحمن، وش هو التمر؟ ما الفرق بين التمر والرطب؟ ما الفرق بينها؟ إيه هو التمر هو رطب لكنه قد جف، فإذا جف جف وذهب ماؤه فإنه يسمى تمرا. سواء بقي هكذا مثل ما يباع الآن هنا في الغالب يبيعونه، تجد أكوام من التمر الناشف، طيب، أو في أحيانا تجد أنه يباع مضغوطا، مضغوطا مكنوزا، فكل هذا يكون تمرا. قال كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، الزبيب أصله العنب. قال لما روى مالك وأبو داود، لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذن هذا الحديث صريح في النهي عن هذه الصورة، صريح في النهي عن هذه الصورة. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، لم يقل إن هذا حرام، وإنما كان الجواب سؤال، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. وهذا مهم أن تراعيه أنت، ويراعيه كل، يراعيه كل أحد يريد أن يجيب على أسئلة الناس. أحيانا أن تعطي السائل جوابا يكفيه في الجواب عن هذه المسألة فقط، أحيانا لا، تتقدم به إلى الأمام حتى تفهمه ما العلة التي إذا وجدت قلنا محرم، وإذا انتفت قلنا مباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف عنده أنه ينقص الرطب إذا يبس، لكن سأل هذا حتى ينبهه أنه هذا هو المعيار، ينقص إذا يبس؟ قال نعم، قال فنهى عن ذلك. ثم قال رحمه الله ويجوز بيع دقيقه، أي دقيق الربوي، بدقيقه إذا استويا في النعومة إلى آخره. أكتب عندك، إذا نكتب عنده الضابط الحادي عشر، أكتب يجوز الضابط الحادي عشر كذا صح؟ رقم 11، يجوز بيع فرع بفرع أصلهما واحد، يجوز بيع فرع بفرع أصلهما واحد إن أمكن التماثل، إن أمكن التماثل، وإلا فلا. إذن هذا الضابط كم رقمه؟ 11. هو في الحقيقة هذا الضابط قطعة منه قد تقدمت معنا قبل قليل، فيقول يجوز بيع فرع بفرع أصلهما واحد إن أمكن التماثل وإلا فلا. ما مثال إن أمكن التماثل؟ انظر كلام المصنف، قال ويجوز بيع دقيقه، أي دقيق الربوي، بدقيقه إذا استويا في النعومة، دقيقه بدقيقه، يعني دقيق القمح مثلا بدقيق القمح، دقيق الشعير بدقيق الشعير، وهكذا. قال إيش؟ إذا استويا في النعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. إذن ما العلة؟ أنهما تساويا حال العقد، وليس من ذلك شيء إيش؟ ينفرد واحد منهما بنقصانه. يوضح لك هذا الشيخ، يوضح لك هذا، يقول ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. هذا يوضح لك أنه الآن إذا طبخ هل ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، لكن يقول إذا طبخ هذا وطبخ هذا فإنه الاثنين ينقصان مع بعض. لكن لابد تنتبه أنه مطبوخه بمطبوخه إذا لم يخلط معه شيء آخر، إذا لم يخلط معه شيء آخر، لأنه إذا خلط معه شيء آخر فقد تقدم لك قبل قليل الهريسة والحريرة وهذه الأشياء، تلك المنع منها لأنه خلط معه شيء، خلط معه شيء آخر. قال ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، يجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. فهذا كل شيخ يبين لك أن الضابط أنه خبزه بخبزه، خبز الدقيق خبز البر بخبز البر، خبز الشعير بخبز الشعير، خبز الشوفان بخبز الشوفان، هكذا. يقول إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، دقيقة، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط. إذن واضح هذه القاعدة؟ إذن الفروع يجوز أن يباع بعضها ببعض إن أمكن التماثل، إن أمكن التماثل ولم يوجد معها شيء آخر، ولم يوجد معها شيء آخر، حتى تكون المسألة شاملة للصورتين. طيب، قال ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن، يعتبر التماثل في الخبز إيش؟ بالوزن كالنشا، لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله. إذن كيف يعتبر التماثل في الخبز؟ لأنه قال يجوز بيع خبز بخبزه، كيف سنقدر؟ هل صاع خبز بصاع خبز يجي؟ ممكن؟ هل يمكن يضبط بالصاع؟ لا يمكن. لماذا؟ قال يعتبر التماثل في الخبز بالوزن. لماذا؟ لأنه يقدر به عادة ولا يمكن إيش؟ ولا يمكن كيله. كنت أحب أن الشيخ يقول لأنه لا يمكن كيله والوزن هو ما يقدر به عادة. يعني هو أهم شيء عندنا، أول شيء الذي جعلنا ننتقل عن الكيل هو أنه تعذر الكيل، أنه تعذر الكيل. والذي يساعدنا في الاتكاء على الوزن أنه أن الناس يقدرونه إيش؟ أن الناس يقدرونه بالوزن. يقال مثل الخبز أي شيء مكيل، أي شيء مكيل تعذر كيله وأمكن وزنه، خصوصا إذا كان العرف في الوزن. مثاله التمر، التمر إذا تجبل، ما معنى تجبل؟ يعني في الأقنعة وغيره يقول ومثله العجوة إذا تجبلت، عجوة نوع من التمر يعني إذا تجبلت، تجبلت يعني جعل بعضها على بعض وضغطت حتى أصبحت كأنها جبل، حتى أصبحت كأنها جبل. يعني في القديم الناس ما عندهم الأكياس هذه التي يضغطون بها التمر، ولا عندهم الثلاجات التي يحفظون بها الرطب، فماذا يفعلون؟ يجعل في زاوية البيت، الأماكن التي يكون فيها تمر يعني مثل المدينة وغيرها، يجعل في زاوية البيت مثل، تعرف تنور الخباز، مثل تنور الخباز لكنه يعني فتحة وحفرة بالداخل، ثم يؤتى بالتمر، يؤتى بالتمر ويلقى بعضه على بعض، يلقى بعضه على بعض، ثم يؤتى بالصبيان الصغار وتغسل رجلهم ويدخلون هنا فيضغطونه بأرجلهم، يكون في التحت في أسفل هذا يوجد صنبور يخرج الدبس الذي هو عسل التمر، فهذا يضغطه الأطفال، ثم هذا الصنبور سيخرج منه بعد يومين ثلاثة، يبدأ يخرج منه الدبس، يجمع الدبس ثم يرفع عليه مرة ثانية ويجعل عليه ويخلط معه مرتين ثلاث مرات، ثم خلاص يبقى هنا، حينئذ خلاص ينحفظ التمر على هذا الوجه، لكن يكون كأنه جبل يعني. فهذا الذي يجعلهم يغرون تجبل، اليوم يقولون مكنوز أو مضمود، هذا المضغوط ويجعل بالأكياس. فهذا كيف يضبط؟ قالوا هذا يضبط بالوزن، يضبط إيش؟ بالوزن. فالتمر المكنوز يقال بيع كيلو بكيلو، كيلوين بكيلوين، ومثله التمر المطحون. طيب نفس الشيء، ولا يباع المضغوط من ذلك بغير المضغوط، لا يقال يباع كيلو مثلا ثلاثة كيلو من المضغوط بثلاثة كيلو من المفروض هذا الذي لم يضغط، لا لا يباع هذا بهذا، لا يباع هذا بهذا. هل في أشياء أخرى يعني أمثلة من هذا الجنس؟ ممكن يقال إن من أمثلة ذلك مثلا مكرونة، مكرونة قمح صح؟ ثم دخلتها الصناعة، فلو أردت أن تكيل المكرونة في الغالب أنه يوجد فراغات بين أجزائها صح؟ والقمح المطلوب أنه لا يوجد فراغات، فكيف يكون؟ نقول يعدل إلى الوزن كما عدلنا في الخبز إلى الوزن، كما عدلنا في الخبز إلى الوزن. ماشي؟ إذن نستطيع أن نأخذ ضابطا، كم رقمه؟ 12. إذا دخلت الصناعة المكيل، إذا دخلت الصناعة المكيل فلم يمكن كيله، أصبح معياره الوزن. تذكرون هذا يشبه ضابط تقدم بأول شيء، شيء الموزون إذا دخلته الصناعة، حديد دخلته الصناعة فأصبح كأسا، هذا يخرج عن الربوي صح؟ أي جيد أنك تضع في بالك هذا، أنه الموزون إذا دخلته الصناعة أخرجته عن الربوي، المكيل إذا دخلته الصناعة فنقلته إلى الوزن فإنه يعتبر إيش؟ فإنه يعتبر بالوزن. ثم قال الشيخ مستدركا على ما ذكر لك: لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. لكن إن يبس ما هو؟ الخبز. ودق وصار فتيتا ما الحكم؟ قال بيع بمثله كيلا، فهذا رجوع الخبز، يعني راح انتقل إلى الوزن ثم أخذ يوتين ورجع إلى الكيل مرة ثانية. تعرفون هذا الخبز المدقوق شو يسمى هذا؟ في بقالات يسمونه بقسماط، بقسماط. لكن هذه كلمة أظنها غير عربية، ربما تركية، ربما أنها تركية. هذا الذي تأكل بروست يا شيخ عبد القادر، تأكل بروست؟ إيه. طيب الآن البروست مثلا ولا هذا يعرضونه، يعني يجعلون في شيء دقيق، هذا ما هو الدقيق، هذا هذا هو البقسماط. وللتفصيل راجع كتب الطبخ. قالوا يباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، يعني ماء عنب خالص بماء عنب، بماء عنب خالص. فإن خلط معه كما يحصل الآن في المحلات عصير العنب ويخلط معه التفاح مثلا، فنقول لا يباع بعضه، لا يباع بعضه ببعض، إنما يباع بالنقد. قال ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله، يقول لا بأس أن يباع الرطب بالرطب أو العنب بالعنب. قال لتساويهما، لتساويهما. زين. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع المحاقلة، لا يصح بيع المحاقلة. بيع المحاقلة، المحاقلة مشتقة من الحقل، مشتقة من الحقل، حقل مثل بستان، يعني بستان الزراعة. ما هي المحاقلة؟ قال وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. كيف يعني؟ يعني بيع الحب القمح مثلا المشتد القوي الذي قد يبس، بيعه بجنسه، يعني قمح بقمح. مثاله مثلا يونس يريد أن يشتري قمحا من القمح الذي عند نور، يعجبه هذا النوع من القمح. قال له نور: أنا الآن حصدت القمح لكن حتى الآن لم أخرجه من السنابل، لم أفركه وأخرجه من السنابل، لا يزال في سنابله. قال ما عندي مشكلة، أنا أشتري منك الآن. قال يلا هات فلوس. قال ما عندي فلوس ولكن عندي قمح، عندي قمح من مزرعتي أنا. طيب لكن أنا أريد هذا النوع الذي عندك، فأريد أعطيك هذا القمح ويقابل هذا الذي في السنابل، ما الحكم؟ بيع الحب المشتد في سنبله بجنسي، ما الحكم؟ نقول لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ ها؟ لعدم العلم بالتساوي، لعدم العلم بالتساوي. لأنه الآن الذي في السنابل هذا كم قدره؟ الذي مع يونس الذي جاء به يونس هذا 20 صاع، واضح. طيب الذي عندك الآن الذي في السنابل كم قدره؟ لا ندري كم قدره، فهمت؟ إذن هذا راجع إلى الضابط يمكن رقم 5 اللي هو الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولاحظ أنه قال في سنبله بجنسه بجنسه، هذه ألف. قال ويصح بغير جنسه، هذه باء. فإذا كان بغير جنسه فيصح. فلو أنني جئت لنور، أتيت برز مثلا، قلت أعطيك الرز وتعطيني القمح هذا الذي في السنابل، يصح؟ لا. يصح جنك بالرز، في واسطة أقوى من الرز، أي نقول إنه يصح. لماذا؟ لأنه بغير جنسه. يوسف واضح؟ زين. قال ولا بيع المزابنة. ولا بيع المزابنة، بيع المزابنة، المزابنة مفاعلة مأخوذة من الزبن، والزبن هو الدفع، الزبن هو الدفع. قال وهي بيع الرطب على النخل بالتمر. إذن بيع الرطب على النخل، الرطب فوق على رؤوس النخل، والتمر عندنا، عرفنا الفرق بين الرطب والتمر. يقول لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. لماذا لا يصح ذلك؟ لنفس العلة التي قبل قليل، لأننا نجهل التماثل بينهما، نجهل التماثل بينهما، لأن الرطب على رؤوس النخل وهذا تحت، ثم الرطب رطب وهذا ناشف، وقد تقدم لك أنه لا يباع الرطب بالرطب باليابس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن ذلك، نهى عن المحاقلة ونهى عن المزابنة، نهى عن المحاقلة ونهى عن المزابنة. ثم استثنى من تحريم المزابنة صورة واحدة، قال إلا في العرايا. العرايا، العرايا جمع عرية، جمع عرية. ما هي العرية؟ العرية مثلا حامد عنده مزرعة، طيب، وحفيل عنده كذلك، وباري عنده، وحسن عنده، أغلب أهل البلد عنده مزارع. جاء يونس فقير ما عنده مزرعة، عنده تمر من العام الماضي. لما جاء الموسم، تعرفون إذا جاء موسم الرطب الناس تتشوف شيء جديد، لكل جديد اللذة، فالناس تتشوف إليه وتتفكه به فتأكل منه. جاء يونس فقير ما عنده مزرعة ولا يستطيع أن يشري بالنقد الرطب من السوق، فجاء إلى السوق فقال أنا أريد أعطيكم من التمر الذي معي وتعطونني رطبا. قالوا راجع الرضا مربع. إيش قال في باب الربا؟ قال ولا بيع رطبه بيابسي كبيع الرطب بالتمر. فما يصح، إما أن تبيع التمر نقدا وتشتري رطبا، وإلا أنك تذهب إلى أصحاب المزارع وتتفاهم معهم. فجاء يونس إلى حامد وقال له يا حامد أنا أريد الحقيقة أستفيد من الرطب، وأنا معي تمر، أنا معي تمر، ما الحكم؟ هل له أن يبيعه شيء من هذا الرطب الذي على رؤوس النخل؟ الأصل أنه مزابنة، الأصل أنه مزابنة، لكن الشرع رخص في العرايا فقط لأجل حاجة الناس هذا، كما جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. جاء في بعض الروايات أن الناس، أن أناسا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكوا حاجتهم أنهم يريدون الرطب ولا يجدون، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في العرايا. الآن هذه صورة مستثناة، صح؟ طيب انتبه دائما للمستثنيات، شيء المستثنى خصوصا إذا كان مستثنى من أصل كبير فلا بد أن يكون المستثنى يربط، يربط بالشروط. لماذا؟ حتى لا ينطلق المستثنى ثم يأتي يقول هذا الأصل المتفق عليه أنا أنقضه، فهمت؟ فهذا شيء لابد تنتبه له دائما في سائر المعاملات وفي سائر الأحكام. إذا عندنا شيء مستثنى فالمستثنى دائما تجد الفقهاء يربطونه بالشروط. لماذا يربطونه بالشروط؟ حتى لا ينقض الأصل المتفق عليه. قال إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يقول إليه إذا جف كيلا. إيش العنوان عندك في اليمين؟ شروط إيش؟ شروط صحة بيع العرايا. الشرط الأول قال يبيعه خرصا بمثل ما يقول إليه إذا جف كيلا. يقول لك إنه نحن نحتاج أنه يونس، ننظر يونس كم معك يا يونس؟ قال والله أنا معي مثلا 60 صاعا من التمر، كم تريد من الرطب؟ كم الذي يقابله؟ لا نستطيع أن نقدره بالرطب لأن بيع الرطب التمر ممنوع. طيب كيف سنقدره؟ قال بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. مر بكم الخرص في الزكاة؟ نفس الخرص تماما، نفس الخرص. يعني فيقدر، نقول لحامد كم النخلة الواحدة كم تخرج عندك؟ قال والله النخلة الواحدة تخرج نحو 30 صاعا. إذا كان يونس جاب 30 مثلا، 30 صاعا. كم تحتاج أنت يا يونس؟ قال والله أنا أحتاج 60 صاع، لأن الذي معي الآن أنا 60 صاعا. فيقول يبيعه خرصا، خرصا تقديرا، يعني يعني تقديرا بمثل ما يؤول إليه، أي ما يصير إليه لاحقا إذا جف كيلا. هذا هو الشرط الأول، أن يقدر بهذا التقدير. الشرط الثاني قال فيما دون 5 أوسق. هذا هو الشرط الثاني، فلا يبلغ 5 أوسق. 5 أوسق كم في الزكاة تقدمت؟ نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق كم؟ 60 صاعا. كل 5 ولا الواحد؟ الوسق الواحد 60 صاعا. طيب فخمسة 300 صح؟ 300 صاع في كم الصاع الواحد؟ كم بالكيلو جرام تقريبا؟ كيلوين وربع تقريبا، 2.25. إذن 5 أوسق يعني 675 كيلو جرام تقريبا، 675 كيلو جرام تقريبا. فالشيخ يقول لا يبلغ 675، لابد أن يكون دون ذلك. فإن قلت الحديث قال في 5 أوسق أو في ما دون 5 أوسق، فصار في تردد. فلماذا الحنابلة قالوا محمول على ما هو أقل من 5 أوسق؟ قالوا لأن الأصل المنع، الأصل المنع، فلما شك الراوي أخذنا بالأدنى من ذلك. قال فيما دون 5 أوسق، هذا الشرط الثاني لمحتاج للرطب. هذا الشرط الثالث، محتاج إلى الرطب، لا بد أن يكون به حاجة إلى الرطب، يحتاج إلى الرطب، وليس يريد أن يأخذ هذا الرطب ويذهب يبيعه في السوق، لا، الحاجة والله أعلم حاجته هو، يعني حاجة أكله. قال ولا ثمن معه، هذا الشرط الرابع، لا ثمن معه، يعني أن لا يكون معه نقد، أن لا يكون معه نقد. فإذا كان معه نقد يونس شو نقول له؟ ها؟ نقول ادفع يا حبيبي، ادفع، ادفع نقد، خذ من الرطب بالنقد. من أين أخذوا هذا الشرط؟ ها؟ نعم، من الأصل، الأصل المنع، صح ولا لا؟ فلما رخص وكان هذا مخالفا للأصل وروعي فيه الحاجة، قلنا الحاجة تتنزل على هذا الوجه، الحاجة تتنزل على هذا الوجه. الشرط الخامس قال بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، بشرط الحلول والتقابض. الحلول يعني فلا يكون مؤجلا، فلا يقول حامد خلاص بعتك لكن ليس الآن، بعتك بعد 10 أيام، فلا يصح. والتقابض، ما معنى التقابض؟ لابد أن حامد يقبض 60 صاع التي معي، وأنا أقبض الرطب الذي على النخل. هل أحمل الرطب، يعني هذه النخلات الآن الرطب فيها، هل أحمل النخل كاملا أخذه معي؟ هو سيأخذ 60 صاعا. كيف؟ قال الشيخ ففي نخل بتخليته، ففي نخل أي ففي رطب على نخل بتخليته. ما معنى تخليته؟ يعني حامد يقول يا يونس خلاص هذه هاتان النخلتان التابعتان لك، هذه العرية التي لك، قد أذنت لك بالدخول للمزرعة وكذا حتى تأتي إلى هذه النخل. قال وفي تمر بكيل، التمر الذي هو المقابل بأن يكيله، عرفت سابقا أن المكيل يضبط بالكيل، يعني يقبض بالكيل. قال ولا تصح في بقية الثمار. هذا إشارة للشرط السادس. إشارة للشرط السادس. ما هو الشرط السادس؟ ما هو الشرط السادس؟ شو يكون؟ أي أن يكون ذلك في التمر خاصة. بعض الفقهاء يوسعون لغير التمر، لكن مشهور المذهب يقول هذا في التمر خاصة. فهذا إشارة للشرط السادس. الشرط السابع، الشرط السابع أشار إليه فوق في التعريف لما قال بيع الرطب على النخل. هذا إشارة للشرط السابع، أن يكون الرطب على النخل وليس تحت في الأرض. لأنه هذا هو الذي يؤخذ شيئا فشيئا، هذا هو الذي يؤخذ شيئا فشيئا مع الوقت، يعني يؤخذ رطبا مع الوقت شيئا فشيئا. الثامن لم يذكره هنا، اكتب عندك. الثامن أن يأكل، أن يأكلها رطبا. أن يأكلها رطبا. فإن تركها، فإن تركها حتى صارت تمرا بطل. اكتب، انظر، انظر صفحة 814، 814 ماشي. إذن لماذا نحن جوزنا ليونس حتى يأكل رطبا مثل الناس؟ زين، فإن تركها حتى صارت تمرا تبين أن الرخصة نزلت على غير محلها، تبين أن الرخصة نزلت على غير محلها، فنقول يبطل حينئذ. يبطل وش الحكم؟ يبطل يعني أنه خلاص حامد استلم التمر الذي أعطيته، يرجع التمر لي وأنا أترك هذا، وأنا أترك هذا له. وهذا سوف يأتينا في باب بيع الأصول والثمار، وهو الذي أشرت إليه، قلت لك 814. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.